قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا يدل على ماذا؟ قالوا يدل على اختلاف الشرائع، وأن لكل نبي شرع خاص، فلا يجوز أن يتعبد اللاحق بشرع السابق. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الأحمر والأسود، هذا في بيان خصائصه عليه الصلاة والسلام، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو إلى الخلق كافة، وفي بعض الروايات بعثت إلى الأحمر والأسود، هذا بيان لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة التي لم يعطها أحد قبله، لأن الرسالات السابقة كانت خاصة، وعموم الرسالة إنما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذه المزية لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يكن إذا كان شرعه مخالفا لشرع من سبقه من الأنبياء. نعم. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها أدلة عقلية، قالوا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من سبقه من الأنبياء للزمه أن يتعلم كتبهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكتب الأنبياء السابقين بعضها بالعبرية وبعضها بالسريانية وكذا، لغات متعددة ليس فيها العربية، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرائع من سبقه من الأنبياء للزمه تعلم كتبهم حتى يأخذ الحكم عنها فيما لم يرد في كتابه، لكن هذا لم يحصل، فدل على أنه غير صحيح. نعم. وكذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقف في بعض القضايا التي لا يعرف لها حكما حتى ينزل عليه الوحي، كما ثبت هذا في مسألة الظهار وفي مسألة اللعان وفي المواريث ونحوها، لم يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل عليه الوحي، فالمرأة التي جاءته تخبره بأن زوجها ظاهر منها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه طلاق حتى نزل عليه الوحي يخبره بأن هذا الظهار ليس بطلاق، لأن هذا الفعل ليس بطلاق. وكذلك في مسألة اللعان، في مسألة اللعان عندما لعن أحد الصحابة قذف زوجته بالزنا، فالرجل عندما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقيم عليه الحد قال يا رسول الله والله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم بحكم اللعان حتى أنزل، توقف في ذلك حتى أنزل الله عليه حكم اللعان وغير ذلك من الأحكام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم في القضايا التي تحدث إذا كان لديه علم بها، وإذا لم يكن لديه علم بأحكامها كان يتوقف حتى ينزل عليه الوحي. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان متعبدا بشرع من سبقه لما توقف، لكان إذا لم يجد في شريعته حكما بحث في أحكام الشرائع السابقة فأجرى، لكن توقفه عليه الصلاة والسلام دليل على أنه لم يكن متعبدا بشرع من سبقه. نعم. وهناك دليل آخر أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لماذا تذهبون فتقرؤون في التوراة وتبحثون فيها ولو كان النبي الذي أنزلت عليه هذه التوراة حيا لما وسعه إلا أن يتبعني؟ إذن المعتمد ما هو؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من سبقه كان في ذلك غض من منصبه صلى الله عليه وسلم ونقص من مقداره، لأنه يقول لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، فكيف يكون التابع متبوعا؟ كيف نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا لاتبعني؟ هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلو فرض موسى حيا لكان تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله وموسى ممن كان قبله لزم منه أن يكون موسى متبوعا، أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام متبوعا، فنفرض أن موسى مرة تابعا ومرة متبوعا، وهذا تناقض، لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام متبوعا هذا فيه تشريف لقدره، وكونه تابعا لغيره فيه غض وإنقاص من قدره، فلا يمكن أن يتفق ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومفتيا سأله بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وصوبه، ولم يسأله عن الكتب السابقة، ولم يأمره بالبحث عن أحكام الحوادث الجديدة في الكتب السابقة. بعد أن يبحث في الكتاب والسنة فلا يجد، لم يقل له اذهب فابحث في الكتب السابقة، بل أقره على الاجتهاد، والاجتهاد من عمل المجتهد، أقره على الاجتهاد ولم يأمره بمراجعة الكتب السابقة. وهذا دليل على أن الشريعة المحمدية شريعة مستقلة، وأن غير متعبدين بما ورد في الشرائع السابقة، وإلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بمراجعة الكتب السابقة فيما لم يجده في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا في سنة. قد يقول قائل إن الكتب السابقة تندرج في قول معاذ رضي الله عنه أقضي بكتاب الله، فيكون قوله كتاب الله شاملا لكتاب محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الكتب، لكن المؤلف رحمه الله يرد على هذا الفهم بقوله إن معاذا رضي الله عنه لم تعهد عنه معرفة التوراة. يعني معاذ ما كان عالما خبيرا بالتوراة حتى نسلم بهذا الفهم ونقول بأنه إذا لم يجد الحكمة في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يراجع التوراة لأنها كتاب من كتبه. هذه واحدة. والشيء الآخر، الشيء الثاني، أن الكتاب في عرفنا أو كتاب الله في عرف المسلمين ينصرف عند الإطلاق إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم، فلا يمكن أن نقول بأنه يشمل التوراة أيضا، لا يمكن أن نقول بأنه يشمل التوراة. هذا جواب أجاب به المؤلف، هذان جوابان أجاب بهما المؤلف رحمه الله عن سؤال مقدر تقديره إن قول معاذ رضي الله عنه كتاب الله يشمل القرآن ويشمل غيره من الكتب. ويمكن أن يزاد في الجواب أيضا هو أن الكتب الأخرى غير القرآن لا ثقة لنا بها، ليس في أصلها وإنما في الموجود منها، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا في كتابه الكريم أنها حرفت وغيرت ومسخت، فلا يمكن أن نثق بها. فكيف يمكن أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بمراجعة تلك الكتب أو أن يقره على مراجعتها وهي مغلوطة محرفة مشوهة؟ لا يمكن أن يكون هذا. هذه جملة أدلة الذين قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. نعم. وأجيب عن الأوليين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينافي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالأكثر. اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالأكثر. وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها، وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم. هذه أجوبة أجاب بها المؤلف رحمه الله عن أدلة من نفى تعبدنا بشرع من قبلنا، فقال بأن الدليلين الأولين وهما قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والتي استدل بها هذه الآية التي استدل بها الناظون على أن كل شريعة مستقلة لا تتداخل مع الشريعة الأخرى، وكذلك بيان اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بالبعثة لعموم الخلق بقوله بعثت إلى الأحمر والأسود، وهذا مما لم يوجد في شريعة سابقة. أجاب عنه المؤلف بقوله إن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينافي هذا. الأصل ما هو؟ الأصل استقلال كل شريعة، هذا هو الغالب الأكثر، استقلال كل شريعة عن الشريعة الأخرى. هذا الاستقلال لا ينافي اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام، فهناك تشابه واشتراك في بعض الأحكام بين الشرائع، هذا التشابه في بعض الأحكام لا ينفي استقلال كل شريعة في أكثر الأحكام، فلا دلالة فيما ذكروه على استحالة التعبد بالشريعة السابقة في الشريعة اللاحقة. نعم. وعن الباقي الأدلة الباقي التي قالوا فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان متعبدا بشرع من قبله للزمه تعلم الكتب السابقة وللزمه البحث فيها عما يحدث من الحوادث التي ليست لها أحكام سابقة في شريعتنا، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ويتوقف حتى ينزل عليه الوحي، ولما غضب حين رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في التوراة. قالوا الجواب عن ذلك كله هو أن تلك الشرائع محرفة مشوهة ليست صحيحة، فلذلك لم يلزمه تعلمها، لأنه حتى لو تعلمها لن يعرف ما هو الصواب منها من الشيء من غير الصواب، ولن يعرف الحق من الباطل لأنها مشوهة ممسوخة. حتى ولو تعلم تلك الكتب فإنه لن يستفيد منها شيئا لأنها محرفة، وكذلك لا بالتالي لا يلزمه الرجوع إليها لأنه يعلم أنها محرفة، فكان ينتظر الوحي. وغضب من فعل عمر أيضا لأنه يعلم أنها محرفة، فلماذا يعدل عمر عن الشيء الصحيح الثابت إلى مطالعة الشيء المحرف الممسوخ؟ هذه كلها أدلة تدل على هذه الأدلة كلها يمكن أن يرد عليها بأن السبب في كل ذلك أنها محرفة ممسوخة، فلذلك لم يجب الرجوع إليها ولم يجب تعلمها. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من فعل عمر عندما طالعها. نعم. أما الذي نتكلم فيه نحن هنا فهو ما صح وثبت من الشرائع السابقة وهو ما ورد في كتبنا. كيف نعلم أن ما في الشرائع السابقة حق؟ إذا علمنا وروده في كتبنا في كتابنا، إذا جاء في كتابنا علمنا أنه حق، علمنا أنه حق، فنحن نتكلم فيما ورد في شريعتنا من شرائع الأمم السابقة ولم يرد في شريعتنا نسخ له ولم يرد تأييد له. وإذا تعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك فإن هذا ليس غضا من منصبه صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا تبعية للنبي عليه الصلاة والسلام لغيره، لأن الذي أنزل الشرع من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الشرع. فإذا تعبده الله سبحانه وتعالى بشرع من قبله فإنه ليس في هذا انقاصا لقدره ولا جعله تابعا لغيره، لأن الشرع الذي نزل على السابق والذي نزل على اللاحق إنما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فالذي تعبد به إنما هو الله، فلا يلزم من ذلك نسبة النقص إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا الغض من منصبه. نعم. والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح. والنافي يقول حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا. وعلى هذا أيضا أثبتنا الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. المؤلف هنا رحمه الله يريد أن يجتهد ويبين السبب الذي أدى إلى الخلاف في هذه المسألة بين من أثبت جواز التعبد بشرع من قبلنا وبين من نفاه. ما هو؟ المؤلف يقول اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن السبب في ذلك مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فالذي يرى أن الأحكام الشرعية حسنة لذاتها يقول إنه لا يمتنع التعبد بها في شرعنا كما كان التعبد بها في شرائع من قبلنا. فالمثبتون يرون أن الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف من شريعة إلى شريعة، فلا يمتنع أن يتعبد بها في شرعنا كما كان متعبدا بها في شرع من قبلنا. أما النافون فيرون أن الأحكام الشرعية ليست حسنها ليس عائدا لذاتها، بل حسنها إضافي تابع لأمر الشرع، فما أمر به الشرع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، فعلى ذلك يجوز أن يأمر بها الشارع في شريعة معينة فتكون حسنة وينهى عنها في شريعة أخرى فتكون قبيحة، فعلى ذلك يرون النفي، يعني لا يرون جواز التعبد بشرع من قبلنا في شرعنا. ومثل هذا يقول ما مر معنا في مسائل النسخ من النظر إلى أن النافين للنسخ قالوا الأحكام هذه حسنة لذاتها فلا يجوز أن تنسخ لأن نسخها دليل على قبحها والأمر بها دليل على حسنها فيحصل التناقض، فهو يقول لا، حسنها وقبحها إضافي مرده إلى أمر الشرع ونهيه، فإذا أنزل الشارع حكما كان هذا حسنا وإذا رفعه كان العمل به قبيحا حينئذ. هذا الذي توصل إليه المؤلف رحمه الله لا يتابع عليه، يعني هذا اجتهاد منه، وإلا فإن العلماء الذين قالوا بهذا كثير منهم لم ينظر إلى هذه المسألة وإنما نظر إلى الأدلة الشرعية التي أثبتت التعبد بشرع من قبلنا، هذا بالنسبة للمثبتين. والنافون نظروا إلى الأدلة التي منعت من التعبد بشرع من قبلنا، ولم ينظروا إلى مسألة الحسن والقبح، هذه منظور إليها عند المعتزلة. أما جمهور العلماء من أهل السنة فإنهم لا ينظرون إلى هذا السبب. نعم. أما قبل البعثة، أما قبل البعثة فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله، من قبله لشمول دعوته له. نعم. وقيل لا، لعدم وصوله إليه بطريق علمي، وهو المراد بزمن الفترة، وقيل التوقف للتعارض. نعود إلى الكلام المتقدم، هذا معنا في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد البعثة، يعني بعد أن نزل عليه كتابه صلى الله عليه وسلم، بعد أن نزل عليه الوحي. لكن قبل أن ينزل عليه الوحي وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان متعبدا بشرع من قبله أو ليس متعبدا بشرع من قبله؟ هذه المسألة مبنية على الخلاف في أهل الفترة. فبعض العلماء قالوا إنه كان متعبدا بشرع من سبقه. لماذا؟ لشمول دعوة السابقين له، لأنه قبل أن يبعث يعتبر في حكم من سبقه من الأنبياء. وقول آخر يقول لا، يعني لم يكن متعبدا بشرع من سبقه لعدم وصوله إليه بطريق علمي، يعني الشرائع التي سبقت النبي عليه الصلاة والسلام لم تصل إليه بطريق يحصل به العلم، لأنها لم تنقل تواترا ومسخت وغيرت، فلم يكن متعبدا بها. متى يكون متعبدا بها؟ إذا وصلت إليه بطريق يحصل به العلم، طريق يقيني. نعم. وهو المراد بزمن الفترة، يعني ذلك الزمن هو زمن الفترة. وقيل التوقف للتعارض، هذا قول ثالث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول بأنه كان متعبدا بشرع من سبقه، ولا نقول قبل البعثة، ولا نقول بأنه غير متعبد، لتكافؤ الأدلة. إن قلنا إنه متعبد فهو داخل بشرع من سبقه، فالدليل عليه أنه داخل في فترة في دعوة من سبقه من الأنبياء، لأنه آخر نبي قبله. وإن قلنا إنه غير متعبد فهذا أيضا له دليل، لأن تلك الشرائع مسخت وحرفت وغيرت ولم تنقل إليه بطريق يفيد العلم، فتعارضت الأدلة، الدليل الذي يوجب تعبده بشرع من قبله والدليل الذي يمنع من تعبده بشرع من قبله، لأنه لم ينقل إليه بطريق صحيح، فيحصل التوقف. نقول ليس، لا نقول القول الثالث هو التوقف، فلا نقول بأنه متعبد بشرع من قبله، ولا نقول بأنه غير متعبد بشرع من قبله، لتكافؤ الأدلة، أي تساويها، أدلة من يقول بأنه متعبد به وأدلة من يقول بأنه غير متعبد به. ولعلكم تلاحظون من هذا أن المؤلف رحمه الله جاء بهذه الأقوال كلها بصيغة التمريض، قيل وقيل وقيل، مما يدل على أن الخلاف فيها ضعيف، في أنه متعبد أو أنه غير متعبد أو أننا نتوقف، فلم يكن جازما بشيء منها ولم يترجح له شيء منها، فساقها بصيغة التمرير. وعلى كل حال فهذا الخلاف فيما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل نزول الوحي عليه، وأما ما بعد نزول الوحي فقد علمتم الخلاف المتقدم فيه بين من يقول بأنه متعبد بشرع من سبقه وبين من يقول بأنه غير متعبد، ومحل الخلاف هو ما ذكر في شريعتنا مما لم يرد في شرعنا نسخ له ولم يرد تأييد له أيضا. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.